أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا طلبت الزوجة مني أن أرجع إلى البلاد أو أطلقها، ومعلوم أن مدة الدراسة، يقول هو يدرس هنا، مدة الدراسة تكون 9 أشهر، يقول هل يعد إيلاء وماذا أفعل؟ الإيلاء إذا حلفت هو إيلاء، أما أنك يعني مربوط بعمل أو بدراسة اضطرارية ولا يمكن، فإن أمكن لك إجازة تذهب إليها ما يسر الله لك من الأيام، وتطيب خاطرها بالكلام والعذر الطيب الذي يعني يطيب نفسها حتى تعذرك. إذا قلت أنا بي دراسة والدراسة محددة، فأما عاد إذا أصرت وأنها لا تستطيع البقاء والصبر ولا تحتمل، هذا عاد أنت وياه تتفاهمون والمحاكم الشرعية مفتوحة. يقول السائل: يقول الشيخ عثيمين أن حديث أبغض الحلال الطلاق ضعيف ولا يصح سندا ولا يصح معنا. على كل حال، صح أو لم يصح، هو الطلاق أمر غير مرغوب فيه وغير طيب إلا للحاجة كما سمعتم، للحاجة أو للضرورة. يقول السائل: إذا وكل رجل رجلا أن يطلق زوجته في اليوم المحدد وصادف ذلك اليوم أنه حائض وعلم الوكيل، هل له أن يطلق أم يصبر؟ بل يصبر، لأن يقول وكيله كهو، يعني في إيقاع الطلاق في الحيض فإنه محرم، إذا علم أنها حائض فيجب عليه أن يصبر حتى يعلم أنها طهرت ثم يطلقها. يقول السؤال: ماذا قدم المؤلف الخلع على الطلاق؟ لأنه أيسر، ولأنه بطلبها، ما دام أنه بطلبها فإذا اتفقوا عليه فليس هناك إشكال. يقول السائل: قوله تعالى: مطلقات تربصن أنفسهن 3 قروء، يقول كم أقل 3 القروء؟ كم هو أكثرها؟ ما أدري، على حسب الحيض، القرء هو الحيض، على حسب عدة المرأة حيضتها، أحيانا تحيض 6 أيام ثم تطهر 13 يوم ثم تحيض 6 أيام وهكذا، وبعضهم 8 وبعضهم 10 على حسب وضع المرأة. لكن قيل يعني ذكر من النوادر أن امرأة على زمن علي رضي الله عنه حاضت بالشهر 3 مرات وانتهت عدتها، لأن تحيض يوما وليلة فقط ثم تطهر 13 يوم ثم تحيض يوما وليلة، فبشهر واحد اكتملت عدتها، حاضت 3 مرات وطهرت وانتهت عدتها، وهذه من النوادر. يقول السائل: تزوجت امرأة ولم أخبرها أني لا أنجب إلا بعد الزواج بسنة، فطلبت الطلاق، طلقت، فقال هل علي إثم في عدم إخبارها بأني لا أنجب؟ لا شك أنك آثم بهذا، وهذا من العيوب التي يبيح للمرأة طلب الفسخ وعدم البقاء معك. ولا ما دام أنك صبرت سنة وتبين أنك لا تنجب فالحق لها. يقول السؤال: ما المقصود بصيام 3 أيام كل شهر؟ هل هي الأيام البيض أو غيرها؟ هي تصدق على أي 3 أيام، لكن الأفضل إذا أمكن أن تكون 3 الأيام البيض، وأما إذا صمت أي 3 أيام من أي وقت من الشهر فإنه يصدق عليه 3 أيام مفرقة أو متتابعة كل سنة. يقول السائل: الأمة المملوكة هل يحق لمالكها أن يطأها بدون عقد، وكيف إذا أنجبت؟ عقد الشراء أو أقوى من الزواج، ما دام أنه قد ملكها وليست متزوجة فإنه أولى بها، وعقد الشراء أولى وأقوى. يقول: وكيف إذا أنجبت؟ يقول: إذا أنجبت فأولادها أحرار تبعا لك، وهي تبقى أمة عندك، لا يجوز لك أن تبيعها ولا تهبها، ولكن إن مت وهي حية فإنها تعتق، تسمى أم ولد، لا تورث، يعني ما تعتبر أمة تورث مع المال، ولا يجوز لك أنت أن تبيعها أو تهبها لأحد ما دام أنك قد أولدتها. فإما تعتقها في حياتك وتزوجها أو تتزوجها أنت، وإما أن تتركها، فإن مت قبلها فقد عتقت بسبب ولدها سواء حيا ولدها أو مات. يقول السائل إذا قال حرام أو علي الحرام، يقول هل هذا يعد طلاق؟ على حسب النية، لكن على كل حال أنا كما قلت لكم لا أفتي بالطلاق ولا أستطيع أن أقول كذا أو كذا، لكن معروف إن الإنسان إذا حرم زوجته على نفسه فهذا يعد ظهارا، مثل إذا قال أنت علي كظهر أمي، أو أنت تحرمين علي، فإنه يعد ظهارا، والظهار أخف شأنا لكنه محرم، وذلك أنه لا يجوز أن يمسها حتى يؤدي الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، وهو محرم كما ذكر في سورة المجادلة، اقرأوا السورة وتعرفون الحكم، وأنه زور ومحرم ومنكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.